ويحتمل أيضا أن البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن التلاحي هو الاختصام وهو من غير استباب ليس بفسق، وحينئذ تكون الذنوب مراتب متفاوتة. ويحتمل أيضا أنه أراد أن يشير إلى أن بعض الذنوب تعجل عقوبتها حيث رفعت أو رفع تعيين ليلة القدر بسبب تلاحي فلان وفلان. ويحتمل أيضا أنه أشار إلى أن الملاحاة مستلزمة لرفع الصوت، ورفعه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه لقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وحديث الباب تفرد به البخاري عن مسلم، وقد جاء الخبر في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان من وجوه: الوجه الأول أن الفسق لا يخرج عن الملة، أن بعض أنواع الفسق لا يخرج عن الملة، ففي رد على الخوارج، وهذا على أحد الأقوال فيما تقدم. الوجه الثاني أن الإيمان يزيد، ففي زيادة الإيمان، لأن من التمس وبحث عنها فقد زاد إيمانه وحصل له الأجر والثواب، وما من شيء يزيد إلا وينقص. أجمل فوائد الحديث: من فوائد الحديث أن ليلة القدر كانت معلومة فيما قبل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أراد يخبر بذلك أمته فرفعت سلاحي فلان وفلان. من فوائد الحديث أن رفع ليلة القدر كان خيرا للمسلمين ليجتهدوا في العبادة وليبحثوا في طلبها بالجد والاجتهاد والدعاء والصلاة ونحو ذلك. من فوائد الحديث أن المخاصمة مذمومة وسبب في الحرمان. من فوائد الحديث الرد على الخوارج والمرجئة، وفي غير ذلك والله أعلم. هذا نص القرآن، قال الله جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى. نعم، لا يمكن الجزم بأن كل حكم جاء بوحي، لكن الله جل وعلا يوفق نبيه حيث لا يقول إلا صوابا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما لعنته أو سببته أو شتمته رحمة. هذا يختلف عن الأحكام التشريعية. الأحكام التشريعية النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا صوابا ولا يقول إلا حقا، إن هو إلا وحي يوحى، قد يكون بوحي قد يكون بتوفيق من الله جل وعلا لنبيه بحيث أنه لا يقول الصواب ولا يقول إلا الحق. والدليل على هذا أن الله جل وعلا عتب على نبيه في بعض الأشياء، كما قال الله جل: عبس وتولى، كما قال: يا أيها لم تحرم أحل الله لك، تقع منهم مثل هذه الأمور ولكن لا يقر عليها. يأتي قرآن أو وحي يبين ذلك. من ذا الذي أتحل علي الله في فإن قد غفرت لا أحفظت عملك. الأصل ليس حبط العمل كلي، حبط بعض عمله هنا، لأن هذا ليس كفرا. يتعلى الرجل على الله ليس هذا كفرا وليس هذا من نواقض الإسلام، لكنه زل لسانه مثل هذا، فحفظ الله عمله في هذه الفترة. اي نعم، وفي هذا العمل الذي تباهى به وأعجب به أحبط عمله في هذه المسألة. فلو قال أنا رجل الآن والله لا يغفر الله لفلان، لا يمكن نقطع بأنه كفر، نقول هذا ضلال ومن أكبر الكبائر وهذا مستوجب لحبط العمل، لكن نقول بأنه كفر في نظر. نعم، لا حرج في ذلك. الإنسان يتكنى بكنى الصحابة رضي الله عنهم، هذا عمل جيد. التسمي بأسماء الصالحين وتكني بكناهم أمر محمود عند أهل العلم، والأسماء لا تأثير على المسميات، الأسماء لا تأثير على المسميات. ودلة هذا كثيرة، كما أشار إلى هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المجلد الثاني حين نتحدث عن هذه المسألة. الإنسان يبحث عن الاسم الذي يكون له معنى في اللغة ويكون فيه تفاؤل بالخير والصلاح والسهولة واليسر ونحو ذلك. نعم. معروف الخلاف في هذه الآية مشهور جدا بين أهل السنة. فثم وجه الله قيل المراد بذلك قبلة الله، وهذا قول طائفة من أهل السنة. وقيل فثم وجه الله في إثبات الصفة، ابن القيم كلام موسع حول هذه المسألة في الصواعق يحسن مراجعته، ففي فوائد في معلومات جيدة. وهذه مسألة من المسائل التي تضلل فيها المخالف، لأن الخلاف موجود بين أهل السنة في هذه الآية. ورد في سبب نزول هذه الآية أنها في القبلة، لكن الأحاديث الواردة في ذلك كلها معلولة ولا يصح منها شيء. نعم. الحديث الواردة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حتى يقوم بأداء الصلاة ويصلي مع الإمام ويجتهد في قراءة القرآن وفي الدعاء والأعمال الصالحة الأخرى من الإكثار من الصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد من الريح المرسلة. يدخل في جنس العبادات التي ورد فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. ولكن جاء في الصحيح كما تقدم دخلت العشر النبي صلى الله عليه وسلم شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة، وأحيا ليلة في من فهم من العلماء بأنه يقوم كل الليل ولا تجاوز 11 ركعة يطيلها. في من قال بأنه أحيا ليلة على التغليب، إذا أحيا أكثر لا يطيل أحيا الليل كله. تخصيص ليلة 20 بالعمرة لا أعلم لهذا أصلا، لا أعلم لهذا أصلا. حتى العمرة في رمضان فيها خلاف. الحديث الوارد فإن عمرة في رمضان تعدل حجة في رواية في البخاري معي، حديث متفق على صحته. قيل إن هذا في من فاته الحج، لأن مرة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حج على ترك لنا ناضحا، فكأن تعتذر منه بأن ما استطاعت الحج، فقال اعتمري في رمضان. وابن عيون قال هذا في من فاته الحج يعتمر في رمضان تعدل حجه، وهذا قول طائفه من فقهاء الشافعيه وغيرهم. واشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى، واستدلوا على ذلك بان الصحابه رضي الله عنهم ما كانوا يبادرون الى اداء العمره في رمضان، فلو انهم فهموا هذا العموم لبادروا الى ذلك. وعمل الصحابه في هذا الباب حجه، قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الاعتكاف على العمره. ولكن كي يقال بأن النسل كان يعتكف ولا يعتمر، لأنه باعتبار الاعتكاف أصلا من العمرة، لكن لا يعني عدم وجود فضل العمرة في رمضان، أو أنه كان يدع العمرة في رمضان خشية يشق على أمته. ولكن يبقى أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يبادرون العمرة في رمضان. ومن العلماء من قال بأن هذا خاص بهذه المرأة، ومن العلماء من قال بأن العمرة في رمضان تعدل حجة مطلقة، سواء في من فاته الحج أم لا. وهؤلاء أخذوا بظاهر اللفظ وقالوا وكونه ما نقل عن الصحابة لا يعني العدم، لكن قد يجاب عن هذا يقال أن الحديث ما قال عن ابتداء، ما قال أن عمره في رمضان تعدل الحجة، لكان هنا يفيد العموم، إنما قال لما سألت المرأة وعرضت عليه قضيتها. وعلى كل هذه المسألة فيها خلاف، لكن كون الإنسان يتقصد لا يعتمد إلى 27 لا أعلم له أصلا، وأخشى يكون محدثا. نعم. الأخ يقول يعني كيف أعرف أنها ليلة القدر؟ فأعرف في أمور بما يرى في المنام من الطمأنينة والراحة النفسية، ويرى في ذلك علامات توحي بأنها هي ليلة القدر. ففي من كان يرى تنزل الملائكة، وفي من كان يرى الأشجار والأنهار، في من كان يرى علامات أخرى. وقد جاز غير وحي الصحابة بأن علامة القدر ترى الشمس صبيحتها لا شعاع لها، جاء هذا في صحيح مسلم. وذكر جمع الفقهاء عدة علامات في ذلك، والله أعلم.